توصل بعضها لبعض، وإن كان كل منها له إيه؟ له طبيعته، يعني إيمان بالملائكة غير الإيمان بالرسل غير الإيمان بالكتب، بس كل واحدة من دول كلهم في حقيقتها مردها إلى إيمان بالله، وكذا الإيمان باليوم الآخر، وكذا الإيمان بالقضاء والقدر مردها إلى إيمان بالله، مردها إلى أن الله يحاسب العباد، مردها إلى أن الله له إرادة له قدرة، أنه خالق أفعال العباد في القضاء والقدر. هتلاقي مرد الأمور دي كلها إلى إيه؟ إلى الإيمان بالله عز وجل الذي هو التوحيد. يقول: فأدنى شيء يخدشه ويدنسه ويؤثر فيه. هذه القضية من أهم القضايا، لأن البعض يظن أن التوحيد لا تضر معه الذنوب، وليس كذلك. فالتوحيد يخدش وينقص بسبب الذنوب، بل أدنى من ذلك يحصل فيه نقص، وإن كان لا يزول إلا بالشرك الأكبر الناقل عن الملة، ومنه النفاق الأكبر والكفر الأكبر والفسق الأكبر والظلم الأكبر، أو هي هذه أشياء متلازمة. الغرض المقصود أن وجود التوحيد في القلب متفاوت، وهذا الذي تدور عليه عبارات هذا الفصل، أن هناك تفاوتا في أمور الإيمان والتوحيد في قلوب العباد. فهو إذا كان كاملا كان صافيا جدا، وهذا بمجرد ما يحدث فيه شيء صاحبه إذا كان صافي جدا ونقي جدا ونظيف جدا، أول ما يحصل اللخبطة ولو كانت على سبيل الخطأ، يجد الأمر قد يعني تغير حاله، يقوم يبان له أنه أخطأ، يراجع بسرعة جدا لشدة نقاء القلب، حتى لو كان غير مقصود، كما قال عز وجل: فوكزه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين، قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. مع أن هذا القتل كان إيه؟ خطأ، وفي الحقيقة كان في أصله إيه؟ دفاع عن واحد مظلوم ضد واحد إيه؟ ظالم، ولأن هذا الرجل كافر ومعتدي، ومع ذلك كان ذلك من المخالفة للشرع لما يترتب على قتله من أذية المؤمنين وضرر المسلمين. فلذلك كان هذا ليس لحق ذلك الرجل بقدر ما هو لحق المؤمنين، يعني امتنع هذا القتل لأجل لا لأجل حق الفرعوني والفراعنة، بل لأجل حق عباد الله المؤمنين الذين يمكن أن يتضرروا أو يغرب على الظن أن يتضرروا بمجرد معرفة هذه الحادثة. فلكمال صفاء نفس سيدنا موسى، لكمال صفاء التوحيد فيها، ظهر مباشرة هذا الغبش، مع أنه لم يكن إيه؟ مقصودا، وإنما كان خطأ كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إنه لا يغان على قلبي، وإني لأستغفر الله في اليوم 100 مرة أو أكثر من 70 مرة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. الغين ده الفتور اليسير جدا، ايه اللي خلاه بقى باين جدا في قلب الرسول صلى الله عليه وسلم لغايه ما يستغفر ربنا في كل يوم 100 مرة؟ بيستشعر انه حصل نقص. احنا عندنا الحكايه دي يعني ايه؟ لا خالص، مش محسوسه فعلا، لدرجه ان احنا يقول لك ايه؟ انت بقالك قد ايه ما عملتش ذنب؟ يقول لك ده انا بقالي من يوم الذنب الفلاني ده ما عملتش، ونتيجه ان هو مش حاسس. نسأل الله العفو والعافية، ده الواحد بيتكلم عن نفسه طبعا يعني. فهذا الأمر نتيجة إيه؟ نتيجة إن الصفاء مش كامل، إلا الصفاء لو كامل أول ما تيجي حتة خفيفة جدا من الغيم اللي هو يشبه الغيم كده، حاجة يعني يسيرة اللي هو من باب الفتور عن الذكر أو ترك مستحب، ترك ما أولى، فعل ما الأولى تركه خلاف الأولى، ف في الخلاف الأولى أو الخطأ في الاجتهاد بسرعة على طول بيظهر ذلك له، ويعني إذا هو ما خدش باله يأتيه الوحي، أو في الحقيقة صفاء القلب ده هو اللي هيئه لتلقي الوحي، وبسرعة يأتي حتى لو كان شيء مش واخد باله منه. لما الرسول صلى الله عليه وسلم صلى فإيه وفينا عليه نجاسة فأخبر فورا، أتاه الملك، فده نتيجة صفاء قلبه عليه الصلاة والسلام. فلذلك أدنى شيء يخدشه ويدنسه ويؤثر فيه، فصاحبه بقى على قدر شعوره يحصل له إيه؟ شعور بهذا النقص لكي يستدركه ويبادر إلى إصلاحه. اللي غرقان تحت خالص غرق خلاص، مش حاسس، الأمواج بتاخده يمين وشمال وترميه زي بالظبط الغرق كده بالظبط. الأولاني اللي بيقاوم الغرق لسه بياخد نفس، وبعدين لما يغرق خالص الأمواج تاخد الجسم ده إيه تلعب بيه، وبعدين في الآخر ترميه على إيه على الشط. هو كان نفسه يطلع على الشط بس هو إيه بس هو حي، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هي الدنيا دي عاملة زي البحر ده، فتن تغرقه وبعد كده ترميه والعياذ بالله، وتعطيه بعد أن لا ينفعه العطاء، تضره أعظم الضرر بعد أن يغرق فيها. فكل واحد بقى المفروض يدور على إيه؟ على نظافة ثوبه. وأثيابك فطهر، قال غير واحد المقصود به طهارة القلب، قال لا تلبسها على دخن أو على دغل في القلب. ثيابك فطهر يعني طهر قلبك، وليس فقط على الظاهر. جمهور السلف على ان المقصود بها طهارة الباطن. ها الرم بقى ده اشد بكتير من الايه من من من, من الغين. الغين دي زي حاجه خفيفه كده، زي يعني خط صغير، قشره صغيره. الران ده كتله صلبه سودة غطت القلب، كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبه. قال النبي صلى الله عليه وسلم تعرض الفتن على القلوب عرض الحصير، عودا عودا، واحدة ورا واحدة ورا واحدة ورا واحدة. فأيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأيما قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء. حتى تصير القلوب على قلبين أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة ما دامت السماء والأرض. إن إنكار المنكرات، كل ما يجي منكر ينكره. الناس ليه مثلا بتوصل لدرجة تحريف كلام ربنا، وتكذب على ربنا، وتقول على الحرام حلال، وتقول على الحلال حرام، وتقول على الكفر إيمان، وتقول على الإيمان كفر. نتيجة القسوة، نتيجة سوداد القلب، ما فيش نور. كما قال سبحانه وتعالى فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين. إيه اللي وصلهم للدرجات دي؟ إن القلب سود خالص وبقى قاسي، قاسي ناشف ما ينطبعش. ده لو حاجة طرية تتك عليها كده تتغير شكلها، مش كده؟ يعني الشيء الطري بيتغير، لو في حتة صلصالة تعرف تشكلها، مش كده؟ فالقلب اللين بيتشكل. ايه اللي بيشكله؟ الوحي، لان هو بينزل. الله نزل احسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم الى ذكر الله. فالقلب اللين ده بيتشكل وفق الايه؟ وفق الوحي المنزل. والقلب القاسي مش راضي، اسود وايه قاذر كالكوز مجخية. اما القلب المؤمن الرسول صلى الله عليه وسلم قال حتى تسير القلوب على قلبين ابيض مثل الصفا مثل الصخر. ده في الصلابة بقى لما تيجي عليه الامواج، تلاقي الصخرة بالنسبة للموج ايه حاجة ايه صلبة، القلب ده بالنسبة للوحي لين، وبالنسبة للفتن ايه؟ صلب ونقي جدا. بالعكس الفتن الامواج كل ما تضرب الصخرة تخليها انضف، مش كده؟ تزيل ما بها الفتن تيجي على المؤمنين يزدادوا بها ايه؟ ايمانا. ولما رأى المؤمنون الاحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم الا ايمانا وتسليما. احنا وفتنة هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا، فالابتلاء والمحنة ده ادى الى انهم ازدادوا ايمانا وازدادوا ايه؟ اسلاما. ازدادوا ايمانا احوال قلبية وعلوم قلبية، وازدادوا اسلاما تسليما اعمال ظاهرة واقوال ظاهرة. فلذلك القلب التاني بقى اسود، ده من الظلمة، وذلك لا هيخش فيه نور ولا يطلع منه نور، لا بيفيد حد، بيطلعش منه للسواد، بيطلعش منه للضلال وبدع وكفر وشرك. والناس يعني القلوب السوداء مالية الدنيا، والله بتطلع كلام لا يمكن ان يخرج الا من ايه؟ من قلوب سوداء. وكذلك افعال، الناس بتعمل اعمال وحشة جدا، اصحاب القلوب السوداء دي قلوبهم بتبقى مظلمة، أعمالهم بتدل عليها، بس الناس أصلا محدش مركب النضارة اللي بتفرق غير أهل الإيمان اللي عندهم إيه؟ القلب الصافي، فبيعرف إن الفعل ده فعل أهل الكفر، فعل أهل النفاق، وده فعل أهل الظلم، وده فعل أهل الفسق. والأحوال باينة ومكشوفة، لأن عنده علم وعنده إيه؟ وعنده إرادة وتمييز وعنده قوة إدراك للحقائق. فالتوحيد الصافي كلما يصفو كلما يظهر. هو في نفسه أول ما تيجي حاجة يروح جاي إيه؟ ينكر الفتنة دي، ينكرها، تقوم ينكر في قلبي نكتة إيه؟ بيضاء، لغاية ما يوصل يلقى الله بقلب سليم، حتى تصير القلوب على قلبين أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، وأسود مربادا يعني متسخا خذرا. أسود دي للظلمة، متسخا للإرادات الفاسدة، إرادته نجسة، إرادته خبيثة، همه إيه؟ همه ينال الشهوة المحرمة، همه إيه؟ يشرب سيجارة حشيش، همه إيه؟ يشرب إزازة خمرة، همه إيه؟ يقابل البنت الفلانية، همه يفعل الفاحشة، همه يبقى الزعيم الكبير المشهور، همه يبقى معاه فلوس كتير قوي، يبقى راجل كبير قوي، همه ان هو يبقى الناس تخاف منه، همه ان الأرض تترد من حواليه. ادي اللي ده متسخا، متسخا قذرا نجسا، مش مهتم باللي خلق له القلب من حب الله ومعرفته سبحانه وتعالى ومعرفة كلامه ومحبة الرسل ومعرفة ما جاءوا به، محبة الملائكة ومعرفة أعمالهم والتشبه بهم، معرفة اليوم الآخر والجنة والنار والحساب وتذكر ذلك. لا، ده ممكن يطمس على قلب واحد يقول لك ايه؟ فيش حاجة اسمها عذاب قبر. تتكلم على ايه؟ انت فاهم حاجة؟ راجل جاهل، لكن الناس عطته ايه؟ الأستاذ الدكتور بتاع علم النفس اللي مش عارف ايه، ولا الأستاذ ده رئيس القسم في الحتة الفلانية، لا ده رئيس جامعة، لا مش عارف، ده راجل، وهو راجل جاهل مطبق والعياذ بالله، عنده زندقة نعوذ بالله من ذلك. فده ايه الموضوع؟ نتيجة ظلمة القلب، أسود مربادا متسخا، مهم انه عايز يجذب الأنظار إليه، حدش حاس بيه، يوم يطلع بالبدعة بالضلالة عشان الناس كلها تتناقل ايه؟ خبر الدكتور فلان قال كذا، الشيخ فلان قال كذا، نعوذ بالله. هذا الذي ينكر العقائد الإيمانية، هذا الذي يحرم ما أحل الله ويحل ما حرم. القلوب متسخة، أسود مربادا متسخا، كالكوز مجخية، كالكوز المنكوس، كان في بقايا إيمان حصل لها ايه؟ وقعت نزل او كده، وحاجة وقعت اتقلبت خالص، هيستنى في مية ولا طعام؟ هي علامته لا يعرف معروفة ولا ينكر منكرة الا ما اشرب من هواه. فالتوحيد بقى لما يكون موجود في القلب وهو لطيف يعني زي شفاف كده، نظيف جدا، نزيه جدا، اي حاجة تجيله من براه او تأثر فيه، ولو طبعا يعني ولو فتور، ولو ترك للذكر، ولو خطأ، ولو فعل خلاف الأولى، وكذلك كل ما يخالف الصفاء قدر، يعني أشياء كثيرة فيها كدورة، فيها شبهات، بيبان قوي عند الإيه، عند القلب الإيه الأبيض الذي صاحبه ممتلئ بالتوحيد. ويقول وكالمرآة الصابئة، يقول فهو كأبيض ثوب يكون يؤثر فيه أدنى أثر، يبان. طبعا اللي ملابس بدلة تشحيم هيجيله الوساخة بتاعت الأرض، يعمل فيها إيه؟ هيقولوا دي نطفت، دي بينة النظافة. لكن اللي لابس ثوب أبيض تماما أي شيء هيأثر فيه، فده فائدة عظيمة جدا لصاحب القلب النقي وصاحب التوحيد الخالص الذي استكمله، فإنه يظهر فيه أي أثر. وكالمرآة الصافية جدا أدنى شيء يؤثر فيها، بقى خلي المرآة دي زي إيه، زي عدسة النظارة، يوم ما تلاقي فيها لمسة كده تقول إيه في حاجة مغبشة كده، فإيه فتروح جاي إيه تاخدها تمسحها، مش كده، عشان الإزازة بتاعتها تبقى دايما إيه نظيفة جدا، يعني عشان ترى من خلالها من غير غبش. يقول ولذلك تشوشه اللحظة، لحظة بعينه، يعني بص نظرة محرمة يا أثرت على القلب على طول، أو بلاش نظرة محرمة، ده بص نظرة مثلا إعجاب للمال، عنده فلوس عجبته، عنده عربية يا سلام على القبها اللي أنا فيها، عنده بيت يا سلام ده الناس كلها تتمنى اللي أنا فيه، أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. ده هي اللحظة بس، أول ما يلحظ حاجة اللحظة دي بتأثر على قلبي، اللحظة هو لا. الناس ممكن يوصلوا للكفر هم مش حاسين، هو أول لحظة يعني يلحظ بعيني يا رب اغفر لنا وتوب علينا. طب ممكن ده واحد يقعد بالساعات الطويلة عمال يتفرج على مناظر، مش كده؟ في ناس بتقعد تتفرج على المسلسل والفيلم قد ايه؟ طب اللي بيخش على الموقع اللي بيحب يقعد كم ساعة؟ يقعد ساعات، كل مقطع يجر اللي وراه وما بيوقفش. اللهم اغفر لنا وتوب علينا انك انت التواب الرحيم. اللحظة الواحدة بس بتأثر على قلبه، وتلاقيه ارتبك وظهر فيه واتضايق واتغم، علشان لازم يزيل اثر ذلك. واللفظة طلعت منه كلمة، احنا الصحابة اتكلم كلمة في الحديث صحيح مسلم، قال والذي نفسي بيدي ما خرجت مني كلمة منذ أسلمت أو منذ بيعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما خرجت مني كلمة إلا بزمام، إلا هذه الكلمة. قال كده كلمة، يعني قال كلمة كده في عن شيء من أمور الدنيا. تخيل هو اللفظة الواحدة تؤثر، ممكن الواحد يقول لفظة من سخط الله يلقي لا يلقي لها بل تهوي به في النار سبعين خريف، واحد يقول كلمة غلط تبين انه عنده خراج مليان صديد في قلبه، بس الكلمة اللي بينت هو بيتأثر جامد جدا. اول ما تيجي ايه كلمة وحشة تطلع منه، هو كان بيأثر على قلبه، هو الناس بنقول بيصبحوا بعض بجملة من الكبائر الموجبة للعذاب، كما قال الله عز وجل في الكلام على الأعراض وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. هو عبارة عن ايه في الآخر؟ كلام، مش كده؟ يعني ما اقول لك هو البتاع الكلام عليه جمرك، الناس بتقع في اتهام بالزنا واتهام باللواط وغيبة ونميمة وطعن في الأنساب وفخر في الأحساب وجمل من الألفاظ التي تميت قلب المؤمن، يعني ايه تؤثر اثر مرض هائل في قلب المؤمن لو كان قلبه نظيف. المشكلة أنا طبعا الناس في الألفاظ دي ناس بتتعود والعياذ بالله بيتعودوا. يعني حتة ان هو واحد مثلا يعاكس بنات مثلا دي حاجة عادية قوي عند الشباب ولا لا؟ دي شوية ده العبيط عندهم اللي بيعاكس بس مش كده؟ وإلا فهو أغلبهم بيزود على المعاكسة. اللفظة بتؤثر على القلب فما بالك بأكثر من ذلك. يقول لهذا تشوشه اللحظة اللحظة واللفظة والشهوة الخفية. الشهوة الخفية دي اللي هي بتبقى خفية على صاحبها اللي هي إرادة الدنيا من وراء ستار الدين اللي هي الرياء اللي هي السمعة اللي هي من ضمنها يعني الشهوة الخفية أن يكون الإنسان يريد الجاه والمدح وهو يتدثر بدثار إرادة الله والدار الآخرة نعوذ بالله. لأن الشرك كما قال النبي عليه الصلاة والسلام أخفى من دبيب النمل على الصخرة السوداء في الليلة الظلماء. قالوا اتقوا الشرك فإنه أخفى من دبيب النمل. قالوا يا رسول الله وكيف نتقيه وهو أخفى من دبيب النمل؟ قال قولوا اللهم إني نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه رحمك الله ونستغفرك لما لا نعلمه. لكن المقصود أن الرسول أمرنا بأن احنا ناخد بالنا من الموضوع ده أن الشهوة الخفية ويعني قد تكون الشهوة الخفية في يعني إرادات النفس تبقى قاعدة كده مستخبية مقموعة غصب عنها عشان الأعمال الصالحة قوية ولكن تقوم تعمل حاجة كده تاخد حظها في الموضوع. يعني هي منقمعة مغلوبة. واحد يقول ايه مثلا طبعا عايز اشوف الأخبار عايز اشوف الأخبار وهو في الهيئة عايز اشوف ايه صور اللي جنب الأخبار اللي بتقول الأخبار لا وساعات يبقى جنب الخبر ايه أخبار تانية مالك يعني بحيث ان احنا ايه يشوف حتة كده وهو أصلا نفسه بتقول له انت رايح تعمل ايه عايز اعرف أحوال المسلمين ماشي كده. ففي شهوات خفية. أنا واحد ممكن بيتكلم كلمة ممكن بيقول درس بيخطب خطبة بيدعو إلى الله وهو الموضوع بيدور على إيه النفس قاعدة كده مستكنة عايزة تسرق منه حتة تسرق منه حتة إن هو عايز الناس تقول له يا سلام عليك يا سلام على الخطبة الرائعة إحنا ما سمعناش خطبة زي دي إحنا ما سمعناش زي درس زي ده ونسأل الله العفو والعافية ونعوذ بالله أن نشرك به شيئا نعلمه ونستغفره لما نعلم. الشهوة خفية. يقول فإن بادر صاحبه وقال على ذلك الأثر بضده يعني إيه بضده يعني أنت لاحظت لحظة بعينك مش كويسة تعمل إيه تستعمل العين دي في قراءة مثلا كتاب في النظر في آيات الله تعمل تغسلها كما قال النبي عليه الصلاة والسلام اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. فأتبع السيئة الحسنة تمحها دي انك انت بتعالج اللحظة واللفظة والشهوة الخفية بضدها بحيث ان انت ايه تبادر الى ازالة اثار عدوان النفس الامارة بالسوء على القلب وتبادر ازالة اثار عدوان الشيطان على قلب الإنسان بيعتدي من خلال هذه الوسائل التي تأخذ نصيبا من القلب لغير الله. والقلب السليم هو الذي توجه إلى الله. يقول وإلا إذا ما بادرش صاحبها حتى ترك الذنب مدة ولم يتب إلى الله استحكم تمكن صار طبعا يبقى ده عدته كده تعود على ذلك صار أمرا لازما له. واحدة جاية تقول لي مريضة ومريضة بصدرها وبعدين بتقول لي أنا طبعا لم يخطر ببالي خط تقول لي أنا إيه أنا كنت بتوحم عند الوالدة وشربت السجاير ومش قادر أبطلها. شكلها محترم وحب تعيط، تكاد تبكي يعني. انها ايه؟ قلت لها لو السجائر مكروهه في حق الناس تبقى حرام عليك انت عشان صدرك، ولو هي حرام على الناس تبقى اشد ايه؟ حرمه عليك انت عشان انت بتضر نفسك ضرر بالغ. قلت يا سبحان الله، وتقول لي ادعي لي، ادعي لي ربنا توب علي. يا رب توب عليها، يا رب توب عليها، وتوب على كل من يريد التوبه يا رب. لان احنا الذنوب بتستحكم، بتتمكن من القلب، بتخلي القلب مش قادر يفلفص منها، لانها صارت طبعا، صارت عاده. والاشد من العاده الايه؟ الادمان. ان الانسان يدمن على الذنب فيتعود عليه، يبقى خلاص ما يقدرش يبطل. يبقى اللي بيحب واحدة عمره ما يبطل، اللي بيسمع أغاني عمره ما يقدر يبطل. يا عم انتوا عايشين ازاي من غير موسيقى بس؟ ده انتوا اللي عايشين ازاي بالموسيقى؟ ده الحقيقة فعلا يعني، الموسيقى هي اللي بتموت القلب، ولكن هو اتعود عليها لدرجة ان هو ما يقدرش ايه؟ يستغنى عنها. ولما يبقى كويس يقول لك طب خلينا في الموسيقى الهادية، مع ان والله العظيم اقسم بالله العظيم انها تميت القلب. كان مرة من 20 سنة كده اخ قاعد يقول لي، اخ فاضل يعني، وبيدرس بقى اختلافات الفقهاء والمذاهب، فبيقول لي مسألة الغناء والموسيقى دي فيها خلاف فعلا. قلت له والله يا فلان، والله هي تميت القلب وانت مش عارف اثرها. قال لي والله انا مقتنع بالحتة دي، يعني الادلة كتيرة عمال اخذ ورد، لكن هو ايه اقتنع بايه اكتر حاجة؟ قلت له انها بتموت القلب فعلا. هو حد يستحمل ده؟ لما يسمعها لازم قلبه يمرض والله العظيم، زي ما الفرج على المسلسلات والافلام لازم هتموت القلب، لازم تموت القلب. والناس على فكره، انا اخوه كتير يقول لك ايه، امي ما بتبطلش الفرج على التلفزيون، خلاص الست خلاص كبرت على باب القبر، واخد بالك؟ ومع ذلك التلفزيون بقى حاجه ايه؟ ادمان. الناس ارطغرل ده ادمان، الاغاني الهابطه والعياذ بالله، والاغاني اللي مش هابطه كله هابط، شاكوش وعلى معرفش مين، واخد بالك؟ كل الناس ايه خلاص. وسبحان الله، وبعدين تسلو تنساه وتروح ايه، فاكرين ايام ولاد سليم اللبني في كل حته مسمعين مش كده؟ كانت ماليه الدنيا، راحوا فين؟ جاء حسن شاكوش خلى بنت الجيران ايه تنساه، واخد بالك؟ ده هينشي جزما واقينا، وباسرع ما يمكن. ده زي الخضره اللي بتنشف خلال يوم او يومين، تصفر كده بسرعه. فبيقول فان بادر صاحبه وقلع ذلك الاثر بضده، والا استحكم وصار طبعا يتعسر عليه قلعه. انت ما بتحبش واحده، نظرت اليها عجبتك، صرفت بصرك عنها، الموضوع انتهى، مش كده؟ استغفرت ربنا وصرفت عنها. لو حبيتها الدنيا اتقلبت، مش كده؟ خلاص دي اتجوزت مش قادر اعيش من غيرها، اتطلقت لازم هي، اتجوز هو ما فيش فايده، مش عارف يعيش مع مراته ليه؟ عشان ايه؟ اسر قلبه خلاص، صار طبعا ادمان المخدرات، ادمان الافعال والاقوال، والعياذ بالله. نسال الله العافيه فينا يا رب، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. قل هذا واستغفر الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.